على ترابك ربى إنسان بذل جهد بقوى إيمان وصرتي ثمن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان على ترابك ربى إنسان بذل جهد بقوى إيمان وصرتي ثمن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار